بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. هذا أيها الإخوة هو الدرس 11 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، واليوم هو 22 من شهر ربيع الأول من عام 34 و300 ألف للهجرة أو 400 ألف للهجرة. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي، وكنا انتهينا في الدرس الماضي من التعليق على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله عن الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة، وقد أطال البيضاوي رحمه الله في هذه المسألة إطالة غير معهودة في مثل تفسيره المختصر، لكنه تحدث عن معانيها وعن أقوال العلماء فيها، وذكر اختياره في معنى هذه الأحرف المقطعة، وهذا سوف يغنيه في بقية المواضع. إذا جاء في الأحرف المقطعة في بقية السور سوف يحيل إلى هذا الموضع الذي تحدث عنه في أول سورة البقرة. نبدأ على بركة الله في قراءة كلام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. تفضل يا أخ سعد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المؤلف رحمه الله: ذلك الكتاب، ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن، فإنه لما تكلم به وتقضى أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعدا أشير إليه بما يشار به إلى البعيد، وتذكيره متى أريد بألف لام ميم السورة لتذكير الكتاب، فإنه خبره أو صفته الذي هو هو أو إلى الكتاب فيكون صفته، والمراد به الكتاب الموعود إنزاله، بنحو قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو في الكتب المتقدمة، وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة، وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس، ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب، وأصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة. نعم، يقول البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب، يتحدث أولا عن دلالة ذلك، وذلك كما تعلمون عند النحويين يسمونه اسم إشارة، وهذه أكيد مسألة معروفة عندكم، أسماء الإشارة عند النحويين هذا للمذكر القريب، وهذه للمؤنث القريب، وهذان للمثنى، وهؤلاء للجمع، وهاتان للمثنى المؤنث، وذلك للمفرد البعيد. ذلك للمفرد البعيد. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب. فالبيضاوي هنا يريد أن يبين لنا لماذا قال الله ذلك الكتاب، مع أنه يشير إلى شيء قريب، لماذا استخدم اسم الإشارة الذي يدل على البعيد. فقال: ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن. تذكرون عندما تكلم البيضاوي رحمه الله في تفسير الأحرف المقطعة قال: إن من أقوال العلماء في تفسيرها أنها اسم للسورة، فيقولون مثلا: حفظت سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب، قرأت ألف لام ميم السجدة، قرأت حاميم والكتاب المبين، وهكذا. فيقول هو: إن قلنا أن الألف واللام والميم هنا هي اسم للسورة، أو قلنا أن المقصود بها التحدي، لأن من الأقوال وهو من يعني أوجه الأقوال التي قيلت في تفسير الأحرف المقطعة، قالوا أن المقصود به التحدي للمخاطبين، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم هذا الكتاب الذي تحديتكم أن تأتوا بمثله مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها، الألف واللام والميم والحاء والميم إلى آخره. فالبيضاوي يقول: إن قلنا أن الألف واللام ميم هنا اسم للسورة أو اسم للقرآن كله أو المؤلف منها يعني القرآن، فنقول أن ذلك إشارة إليها، يعني ألف لام ميم ذلك، يعني المقصود بذلك هنا ما تقدم، يعني ذلك السورة أو ذلك الكتاب أو ذلك الكلام أو القرآن كله. طيب، قال فإنه لما تكلم به وتقضى أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعدا أشير إليه بما يشار به إلى البعيد. طيب، هذا توجيه، يعني لو سئلتم الآن لماذا عبر الله سبحانه وتعالى باسم الإشارة البعيد للدلالة إلى الكتاب مع أنه قريب، البيضاوي هنا يقول التعليل الأول أنه لما تكلم به وأصبح ماضيا كأنه أصبح بعيدا فعبر عنه بذلك اسم الإشارة المفرد البعيد، فكأنه يقول ألف لام ميم ثم انتهى قال ذلك الذي تكلمت به الماضي. هذا توجيه. قال وتذكيره، لكن قبل أن نكمل هذا التوجيه الذي ذكره البيضاوي، وهناك توجيه بلاغي أوجه من هذا التوجيه وهو الذي يذكره المفسرون والبلاغيون، يقولون إن الله سبحانه وتعالى عبر باسم الإشارة المفرد البعيد للإشارة إلى علو هذا القرآن وهذا الكتاب، عبر عنه باسم الإشارة البعيد، يعني ذلك الكتاب إشارة إلى علو مكانة هذا الكتاب وعظمته، وهذا توجيه ينسجم مع دلالة هذه أو دلالة اسم الإشارة. وأيضا وهذه بالمناسبة المسائل البلاغية التي يستنبطها العلماء هي اجتهادية، يستنبطونها من السياق، فمثلا عندما يقول أولئك على هدى من ربهم فيشير إليهم باسم الإشارة الذي يدل على الجمع البعيد، أولئك على هدى من ربهم، قال العلماء إشارة إلى علو مكانتهم وقدرهم، فإذا استخدمها الله سبحانه وتعالى مع الكافرين أولئك في ضلال مبين، قال العلماء إشارة إلى بعدهم عن الخير، فالدلالة بحسب السياق الذي وردت فيه الأداة أو اسم الإشارة. ثم قال وتذكيره، يعني لماذا قال ذلك الكتاب ولم يقل تلك إشارة إلى الآيات مثلا، قال وتذكيره متى ما أريد بألف لام ميم السورة لتذكير الكتاب، لأن الكتاب مذكر فجاء الاسم ذلك مذكرا فيكون ذلك مذكر من أجل الكتاب الذي بعد ذلك الكتاب. طيب، هذا توجيه. قال فإنه خبره أو صفته الذي هو هو، طبعا هذه مسألة إعرابية وستأتي طبعا، قال فإنه خبره أو إلى الكتاب الذي هو صفته، يعني الآن عندما نقول ذلك الكتاب، الكتاب هنا هو صفة للقرآن الذي نزل متلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما كتب وصف بأنه كتاب، فقال هذه صفة، صفة للمكتوب، ولذلك ذكر ذلك. قال والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا يقول هذا البيضاوي؟ قال لأنه سمي كتابا وهو ما زال ينزل ولم يكتمل نزوله، فسمي كتابا باعتبار أنه كان مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، أو على قول ابن عباس رضي الله عنهما إن القرآن الكريم قد نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل منجما بعد ذلك، لذلك سماه الله كتابا، وإلا فهو لم يكن كتابا مكتملا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه أبو بكر رضي الله عنه في مجلد، كما قال الشنقيطي أحد علماء قال لم يجمع القرآن في مجلدي بعد النبي أو كذا إلا يعني أبو بكر رضي الله عنه. الشاهد أن أنه لم يسمى كتابا إلا بعد أن جمع وكتب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب، ولكنه كتب متفرقا ليس مجموعا في كتاب واحد. طيب، ثم قال أو في الكتب المتقدمة، يعني أنه سمي كتابا لأنه قد يعني وعد به في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل. طيب، هذه مسألة انتهى منها البيضاوي، وهو أنه أشار إلى لماذا استخدم لفظ الإشارة هنا المفرد البعيد للدلالة على القرآن أو الكتاب مع أنه قريب، فوجهه بأنه عبر بهذا لأنه قد يشير إلى ماضي قد انفصل عنه فأشير إليه بالبعيد. وقلت لكم أن أو التوجيه المشهور عند العلماء في استخدام اسم الإشارة البعيد هنا للدلالة على عظمة القرآن وعلو قدره، وهذا الذي ذكره الكشاف وذكره أبو السعود وغيرهم من علماء التفسير الذين يهتمون بالجوانب البلاغية. ثم قال البيضاوي رحمه الله، قال وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة. مصدر سمي به المفعول للمبالغة، هذه المعلومة عنا معلومة مركزة تحتاج إلى تفكيك. أولا، ينبغي أن تعلموا أن المصدر أقوى في الدلالة من المفعول. المصدر اللغة العربية أقوى في الدلالة من اسم المفعول ومن اسم الفاعل، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، صح؟ فضرب الرقاب، ولم يقل فاضربوا، وإنما قال فضرب الرقاب، فعبر بالمصدر بدل الفعل للإشارة إلى يعني الدلالة على قوة الفعل. فكذلك هنا عندما قال ذلك الكتاب، الكتاب هنا وزن فعال هو وزن مصدر، الكتاب هنا وزن المصدر، ووزن فعال يأتي عليه المصدر ويأتي عليه اسم المفعول. فهنا في قوله الكتاب هنا هو فعال لكنه بمعنى مفعول، فهو كتاب بمعنى مكتوب، مثل فراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس. ويأتي كتاب أو عفوا فعال مصدر، مثل قتال ونزاع ونحوها، هذا مصدر. لكن هنا هذا عبر بالمصدر هنا مبالغة في التوثيق، ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب إشارة إلى أن القرآن الكريم قد حظي بتوثيق شديد، حظي بتوثيق شديد، أشد من لو عبر بقوله ذلك المكتوب، وإنما قال ذلك الكتاب. وهذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة في الدلالة، الفروق الدلالية في اللغة العربية مهم جدا أن طالب العلم يفهم الفرق بينها، الفرق بين دلالة المصدر ودلالة الاسم ودلالة الفعل، دلالة فعل المضارع والفعل الماضي وفعل الأمر، دلالة اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة بالفاعل ونحوها. هذه مهمة جدا حتى تعرف الفروق الدلالية في القرآن الكريم بالذات. ولذلك أنصحكم بكتاب قيم عنوانه التطور الدلالي بين لغة القرآن والشعر الجاهلي، للدكتور عودة عبد القادر عودة، كتاب قيم وازن فيه بين الدلالة التي كانت تدل عليها اللفظة في الجاهلية ثم كيف جاء القرآن الكريم فاستخدمها استخداما زاد من معانيها، ويدخل فيها ما يسميه العلماء الكلمات الإسلامية، وهذه قد مرت معنا، مثل كلمة الصلاة مثلا، كلمة الزكاة، وكلمة الحج، وكلمة الصيام، هذه كلمات عربية معروفة وكانت تستخدمها العرب قبل الإسلام، ولكنها تستخدمها بدلالات محدودة، فلما جاء القرآن الكريم وسع هذه المدلولات في بعض المواضع وضيقها في بعض المواضع. فمثلا على سبيل المثال الصيام، الصيام كان عند العرب يطلق على الإمساك، مطلق الإمساك، الإمساك عن الجري يسمى صياما، كما يقول النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، يعني خيل صيام يعني واقفة، وأخرى وخيل غير صائمة يعني منطلقة. ويستخدم أيضا الإمساك عن الكلام صياما، لا كما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولكن لما جاء القرآن أو جاء كتب عليكم الصيام، هل الصيام في الآية هو الإمساك مطلقا؟ لا، وإنما الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من وقت طلوع الشمس أو إلى غروبها، فأصبحت دلالته محدودة. ومثل ذلك الصلاة، القرآن الكريم جاء إلى اللغة فوسعها في بعض المواضع وضيق الدلالة في بعض المواضع، وهذه مسألة مهمة يعني يجدر بطالب العلم أن يهتم بها. ثم قال وقيل فعال بمعنى المفعول اللباس، ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب. طبعا يعني كما قلنا أنه سمي كتابا إما باعتبار ما سيكون عليه أو باعتبار أنه كان في اللوح المحفوظ. قال وأصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة. نعم، الكتب في اللغة هو الجمع والضم، وسمي الكتاب كتابا لأنها تجمع فيه الحروف مع بعضها البعض، وسميت الكتابة كتابة لأن فيها جمع للحروف مع بعضها البعض. فهذا هو معنى الكتب في اللغة، ودلالته واضحة في تسمية الكتاب كتابا لأنه فيه جمع وضم للأحرف مع بعضها وللصفحات ونحو ذلك. نعم، تفضل يا سعيد. لا ريب فيه معناه أنه لوضوحه وصدوع برهانه، بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز، لا أن أحدا لا يرتاب فيه. ألا ترى إلى قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية، فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق المريح له، وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه ويبذلوا فيه غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين، وهدى حال من الضمير المجرور، والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي، والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطرابها، سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك دع ما يريبك يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة، ومنه ريب الزمان لنوائبه. جميل. بقوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، طبعا الإشارة هنا للقرآن الكريم، ومعنى لا ريب فيه قال هنا معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه، بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز. هذا هو معناه، أي أنه لا ريب فيه نفي أن يتطرق الريب والشك إلى القرآن الكريم. طيب، قال لا أن أحدا لا يرتاب فيه. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون القرآن الكريم فيه ريب أو شك أو خلل أو نقص بأي وجه من الوجوه، وهذا كلام صحيح. لكن هل يوجد أناس يرتابون في القرآن ويشككون فيه ويطعنون فيه؟ الجواب نعم. فالآية إذن تقول القرآن من حيث هو قرآن لا ريب فيه، ولا يأتيه الشك ولا يأتيه النقص، كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا هو معنى الآية، ولذلك الصحيح في الآية أن هذا هو معناها، وهذا هو القول الأرجح في دلالتها. ليس المقصود لا ريب فيه أنه نهي عن أن ترتاب في القرآن، لا، هو نفي للريب والشك عن القرآن الكريم بدلالة الآيات الأخرى التي تؤيد هذا المعنى. ثم قال لا أن أحدا لا يرتاب فيه حتى يزيل هذا المعنى، لأن هناك من قال إن معنى الآية النهي عن الارتياب القرآن الكريم وليس النفي. ألا ترى إلى قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأثبت أنه قد يقع الريب في قلوب بعض المكذبين، قال فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريقة الصحيحة أو المريحة له، وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه، يعني يجتهدوا في معارضة جزء من أجزائه. وتذكرون أنه قد يعني ربما تحدثنا في هذا التحدي الذي وقع في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فتحداهم أن يأتوا بسورة، وتحداهم أن يأتوا بحديث مثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة، وهكذا. فيقول هنا وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه، يعني جزء من أجزائه، ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. طيب، وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين، يعني من الأقوال التي قيلت في أنه لا ريب فيه أنه لا ريب فيه للمتقين، أما غيرهم فإنه يقع الريب في نفوسهم. وهذه أيها الإخوة يشير العلماء إلى مسألة تجويدية، وهي مسألة تعانق الوقف في هذه الآية ودلالتها، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلو يعني تلاحظون عندكم في المصحف كيف وضع علماء الوقف والابتداء علامة فوق هاتين الكلمتين، وهي ثلاث نقاط فوق بعض، تجدونها في علامات الوقف أو علامات الضبط، وهي التي يسمونها وقف التعانق، تعانق الوقف. فوضعوا ثلاث نقاط فوق كلمة، فوق حرف الباء في لا ريب، وثلاث نقاط فوق حرف الهاء في فيه، بمعنى أنك إذا وقفت في موضع من هذين الموضعين فإنه لا يجوز لك أن تقف في الموضع الآخر، فإما أن تقرأ ذلك الكتاب لا ريب ثم تقف، أو تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو تصل الجميع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لأنك إذا وقفت في الموقف الأول ذلك الكتاب لا ريب، أي أن هذا القرآن الكريم لا شك واقع فيه، ثم تبدأ من بعدها فتقول فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وتقف ثم تقول هدى للمتقين. أما أن تقول ذلك الكتاب لا ريب ثم تقف ثم تقول فيه ثم تقف ثم تقول هدى المتقين فهذا لا يجوز، وهذا يندر أن يصنع أحد ذلك، لا يكاد أحد يصنع ذلك. ولكن العلماء رحمهم الله من شدة يعني عنايتهم وتدقيقهم في مواضع الوقف والابتداء ذكروا هذا النوع من أنواع الوقف، وما يسمونه الوقف أو وقف التعانق، وهو طبعا مرتبط بالدلالة أو بالمعنى. فأنت إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب وسكت دل هذا على دلالة أن يعني هذا القرآن الكريم لا شك، يعني لا شك واقع فيه، ثم تقول فيه هدى للمتقين، هذا معنى. وإن قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه فأيضا في نفس المعنى، قضية أنه لا يوجد فيه شك، لكن كنا في التقدير الأول نقدر الجار والمجرور محذوفا، يعني ذلك الكتاب لا ريب يعني ريب واقع فيه، أما إذا وقفنا على فيه فهو ظاهر ومقدر. وهنا يقول البيضاوي رحمه الله وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين وهدى حال من الضمير المجرور، يعني في قوله هنا فيه، فيه هنا الضمير في فيه مجرور لأن جاء بعد حرف الجر، يقول هدى للمتقين، هدى هنا إعرابها لو سئلنا عن إعرابها نقول إعرابها هي حال، وأين صاحبها؟ قال صاحبها هو الضمير الموجود في كلمة فيه، فيقول وهدى حال من الضمير المجرور. ثم قال والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطرابها، سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. الآن لو فتحت كتب التفسير الآن تجدون أنهم كلهم يفسرون الشك أو عفوا الريب لأنه الشك، يقولون لا ريب فيه لا شك فيه. الحقيقة ليس الريب هو الشك بعينه، وإنما الشك الذي فيه اضطراب وفيه قلق، فهو شك مصحوب بقلق واضطراب، هذا يسمى ريبة. لذلك يقول الله لا يزال في قلوبهم ريبة، ويقول فهم في ريبهم يترددون، لأن الريبة فيها تردد وفيها قلق وفيها اضطراب. لكن درج المفسرون أيها الإخوة على محاولة تقريب المعاني في الألفاظ المقاربة لها. وإلا لو لاحظتم أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ولا أثر عنه ولا حفظ عنه أنه كان يشرح مثل هذه الألفاظ للصحابة، لأنها معلومة عندهم، فلا يقول لهم أن الريب هو الشك وأن الشك هو الريب أو نحو ذلك، وإنما هم يفهمونها بالسليقة ويفرقون بين دلالة الريب ودلالة الشك. لكن نحن لبعد العهد احتجنا الشرح والبيان، فأصبح المفسرون يقولون لنا الريب هو الشك، ولكنه الشك المصحوب بالقلق والاضطراب حتى نفهم. لكن لو جئت ومحصت الدلالة اللغوية لوجدت أن الشك يختلف عن الريب اختلاف يعني كبير. ثم يقول البيضاوي رحمه الله وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة، وهذا حديث يعني رواه الحاكم والطبراني وغيره، وقال المحقق هنا وهو صحيح كما ذكره أيضا الألباني، قال ومنه ريب الزمان لنوائبه، سميت ريب الزمان ونوائب وسميت ريب الزمان بذلك لما فيها من القلق والاضطراب، وهي المصائب التي تمر بالإنسان في زمانه. نعم. ثم يقول هدى للمتقين يهديهم إلى الحق، والهدى في الأصل مصدر كالسرى والتقى ومعناه الدلالة، وقيل الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى إنك لعلى هدى أو في ضلال مبين، ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب، واختصاص بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصه، وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر. وبهذا الاعتبار قال تعالى هدى للناس، أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات، لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة، فإنه لا يجلب نفعا ما لم تكن الصحة حاصلة. وإليه أشار بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه. والمتقي اسم فاعل من قوله من قولهم وقاه فاتقى، والوقاية فرط الصيانة، وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة، وله ثلاث مراتب. جميل، دعنا نبين هذا. يقول في قوله تعالى هدى للمتقين قال يهديهم إلى الحق، والهدى في الأصل كالسرى والتقى ومعناه الدلالة. طبعا هو هنا، وهذا من أهم ما يهتم به المفسرون أيها الإخوة، الدلالة اللغوية. نحن في الخطوة الأولى دائما في التفسير، وهذه ذكرتها لكم مرارا، نهتم بغريب القرآن، لأنه قد يغيب عنك معنى الآية القرآنية بسبب عدم معرفتك للفظة الغريبة. فمثلا هدى هنا، ما معنى الهدى؟ الكلمة الهدى بالنسبة لنا نحن، بالنسبة للعربي الذي يعرف العربية، واضحة أن الهدى من الهداية وهي الدلالة إلى طريق المستقيم، لكن بالنسبة لمن لا يفهم العربية يحتاج أن يشرح لفظ لفظ. المفسرون من المتأخرين أصبحوا يشرحون كل الألفاظ، لدرجة أنك لو تتبعت كتب غريب القرآن وجدت أن الكتب القديمة من الكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى مثلا مؤلفها توفي سنة 209 هجرية، كان يأخذ مثلا بعض الألفاظ بالسورة الواحدة، لا تجد أنه يأخذ من السورة لربما 10 كلمات أو 15 كلمة فقط. هذه الكلمة مثلا غيزة، غسق، الفلق ونحو ذلك. لكن يتقدم الزمن قليلا عند ابن قتيبة مثلا متوفي 276 تجد أنها زادت الألفاظ عنده فأضاف كلمات أخرى. ثم يأتي الراغب الأصفهاني توفى سنة 505 في كتاب له مفردات القرآن فيستوعب مفردات القرآن كلها، حتى أنه جاء بعده السمين الحلبي صاحب كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. السمين الحلبي متوفى يعني 790 ربما، فيستدرك على الراغب الأصفهاني 6 مفردات، يقول كيف ما ذكرها 6 مفردات فقط. وهذا يدلنا على أن مسألة الغريب يعني اختلفت، يعني لم تعد كلمة الغريب تدل على اللفظ الغامض الذي لا يدركه إلا العلماء أو القليل من الناس، وإنما أصبحت المفردات كل مفردات القرآن الكريم تفسر وتبين وتشرح. كذلك المفسرون هم سلكوا هذا المسلك، مثل البيضاوي هنا في 600، هو متوفى كما قلنا تذكرون 685، فهو متأخر عن الراغب الأصفهاني بكثير، ولذلك يشرح مثل هذه الأشياء. حتى بعض المعاصرين من العلماء، وابن الجوزي قد قال ذلك في كتابه زاد المسير، قال وهناك ألفاظ ليست في حاجة إلى تفسير فأتركها، أنه يقول فإن وجدت في إن لم تجد في تفسير هذا بيانا للفظة أو لآية فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون لا تحتاج إلى تفسير، وإما أن أكون قد فسرتها في موضع متقدم فلا أذكرها مرة أخرى. فهذا هو يعني تجدونه، ولذلك تجد بعض المفسرين يذكر معنى هذه الآية وبعضهم لا يذكرها. لماذا؟ اختلاف وجهة نظرة، يرى أن هذه واضحة لا تحتاج إلى تفسير، وبعضهم لا يرى ذلك. وأحيانا يأتي بعض المفسرين إلى الآيات الواضحة فيستخرج منها معاني دقيقة وغامضة، وهذا ليس تفسيرا وإنما هو استنباط. ولذلك نحن نقول التفسير هو بيان المعاني، وأما الاستنباط فهو استخراج ما غمض منها، وإلا لا يسمى استنباطا، لأن الأخذ المعنى القريب لا يسمى استنباطا، كما أن الذي يجد الماء على ظهر الأرض لا يقال استنبط الماء، وإنما يقال استنبط الماء للذي يعني فيه بعد وفيه مشقة، وهذا دلالة لغوية تدل على ذلك. يقول هنا والهدى في الأصل كالسرى والتقى ومعناه الدلالة. الهدى في اللغة فيه هذا المعنى، الدلالة بلطف إلى المقصود كما يقولون في اللغة، ويسمون هوادي الوحش. هوادي الوحش هي التي تأتي في أول الركب، لأن الذين في الخلف يهتدون بها، والهداية هي الدلالة. قال هنا والهدى في الأصل السرى يعني مصدر، والتقى ومعناه الدلالة. وقيل يعني يقصد أن المقصود بالهداية الدلالة مطلقا، وهذا الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، قال واهدوهم إلى صراط الجحيم، فعبر بالهداية عن الدلالة إلى طريق النار وطريق الضلال، وإن كان استخدمها في ذلك الموضع من باب الاستهزاء والسخرية بهم. وقيل الدلالة الموصلة إلى البغية، لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى لعلى هدى أو في ضلال مبين. فنحن نقول إذا أطلقت الهداية، إذا أطلقت الهداية فالأصل أن المقصود بها الدلالة إلى الهدى وإلى الخير وإلى الطريق المستقيم، هذا هو الأصل في الهداية، وتأتي مقابل الضلالة هنا لعلى هدى أو في ضلال، ولكنها قد تستخدم في الدلالة إلى الشر من باب الاستهزاء والسخرية. طيب، ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب، واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصه، وهذا هو الذي يذكره معظم المفسرين أيها الإخوة من أهل البلاغة، أن الله سبحانه وتعالى خص المتقين هنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قالوا هو هدى للجميع، ولكن الله خص المتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بهدايته، فالله خصهم بالذكر. وتذكرون في أول ما تحدثنا عن سورة الفاتحة قلنا أن سورة الفاتحة جاءت أشبه ما تكون بالمقدمة المشتملة على موجز ما اشتمل عليه القرآن الكريم كله، فعندما قال المؤمنون في دعوتهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أجاب الله دعوتهم في هذه الآية فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك لو قلتم يا شباب إن القرآن الكريم كله نزل للهداية فهذا صحيح، كل السور. يعني لو سألتك الآن وقلت يا شيخ ما هو سبب نزول سورة المزمل، فقلت سبب نزولها لهداية الناس، جوابك صحيح، لأن هذا سبب يشمل كل القرآن الكريم. ولكن العادة أن الناس يسألون عن سبب النزول الخاص، يعني مثلا كحادثة أو سؤال، فإذا قلنا ما سبب نزول مثلا آيات الإفك تقول سببها قصة أمنا عائشة رضي الله عنها كيت كيت كيت كيت. لكنك لو قلت سبب هذه نزول هذه الآيات هو هداية للناس لكان جوابك صحيحا، لأن الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فدل على أن القرآن الكريم كله قد نزل من أجل هذا السبب الأعظم وهذا السبب العام. ثم قال وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر، وبهذا الاعتبار قال تعالى هدى للناس كما قال في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، صح؟ فدل على أن الهداية في القرآن الكريم يعني تصلح وتقع للمسلم وللمتقي ولغيره. وكم من شخص أسلم بسبب القرآن الكريم كما تعلمون عندما قرأ فيه وتدبر في معانيه فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق. ثم قال أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات، لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعا ما لم تكن الصحة حاصلة. وإليه أشار بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طبعا تلاحظون يا شباب في مثل هذه المواضع يجتهد المفسرون. يعني الآن لو تجاوزنا هذا الموضع يا شباب وقلنا الهدى مأخوذ من الهداية وهي الدلالة بلطف والدلالة إلى الحق، والمتقون هم الذين عملوا بالأوامر واجتنبوا النواهي، نقطة، انتهى معنى الآية خلاص. لكن المفسرون يتجاوزون ويقولون لماذا خص الله المتقين بالذكر؟ طيب هل هذا من التفسير؟ الجواب هذا ليس من التفسير، وإنما هذا باب الاستنباط وبابه واسع. ولذلك تجد بعضهم الآن يقول يا شيخ لا يوجد كتاب تفسير يجمع هذه اللطائف. نقول هذه ليست من أصول التفسير وليست من صلبه، وإنما هي من ملح التفسير، وهذه لا تكاد تنضبط. يعني لو أردت أن تجمع كتابا يجمع كل هذه اللطائف لا يمكن، لأنه سيأتي شخص يسألك سؤال بعد ما تخلص الكتاب وتألفه ما هو موجود في كتابك، وتقول يعني هذه فعلا والله لفتة مهمة جدا ما انتبهت إليها. ولذلك نقول دائما الاستنباط بابه مفتوح. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قيل له يا أمير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أنتم يا أهل البيت خصكم بشيء من القرآن أو خصكم بشيء من يعني العبادات أو خصكم بشيء من الوصية؟ فقال لا، والذي برأ النسمة وفلق الحب إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة فيها بعض الوصية، قال أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لا يحجره على أحد. ولذلك قد يستنبط المتأخرون معاني صحيحة لم ينتبه لها المتقدمون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هذا ليس من التفسير، وإنما هو قدر زائد على التفسير من الاستنباط والغوص في المعاني واستخدام علوم الآلة في استنباط الأحكام. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء أن آيات الأحكام في القرآن الكريم غير محدودة بعدد، وإنما هي مفتوحة على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى على المستنبط وعلى الفقيه والمفسر. طيب لكن المفسرون كما تلاحظون يتطرقون إلى هذه الأشياء فيقولون ذكر الله وخص الله المتقين لأنهم هم الذين ينتفعون. طيب هذا توجيه صحيح وتوجيه وجيه، لكن هل يمكن أن تقول هذا خطأ؟ فيقال لك هذا مجرد اجتهاد يا أخي، وأنا يعني أحاول في اجتهادي أن أستنبط وفقا لأصول التفسير التي تعلمناها. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين، لماذا خص الله هؤلاء بهذا الوصف؟ فجعل الهداية مرتبطة بوصف التقوى. أليس في هذا دلالة على أن كلما زادت هذه الصفة وهي صفة التقوى زادت الهداية؟ نقول نعم صحيح، هذا معنى صحيح، وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا إن الأبرار لفي نعيم، دلنا على أنه يزيد نعيمهم بزيادة برهم، أليس كذلك؟ إن الفجار لفي جحيم، نقول أيضا هو يزيد جحيمهم بزيادة فجورهم، فيربطه دائما بالصفة. فكذلك هنا هدى للمتقين لتقواهم، فكلما زادت تقواهم زادت هداية الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا يمكن أن تستنبط منه معنى صحيح 100%، وهو أنه كلما زاد التزام الإنسان بالقرآن الكريم وزادت تقواه وزادت عبادته وصدقه كلما هداه الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن وفتح عليه. وهذا استنباط صحيح، لكنه كما قلت لكم زائد عن التفسير. طيب ثم يقول البيضاوي هنا ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه. يعني يقول الآن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فوصف القرآن الكريم بأنه هدى. طيب قد يأتي معترض ويقول طيب المجمل الموجود في القرآن الكريم، والمجمل هي الألفاظ المجملة التي لا تدل على معان محددة. فمثلا على سبيل المثال عندما يقول الله سبحانه وتعالى اذكروا لي مثال يا شباب للمجمل في القرآن الكريم. اللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا تتضح دلالته بنفسه، وإنما لا بد له من بيان، ولذلك يذكر العلماء علوم القرآن يقولون هذا مجمل وهذا مبين. فمثلا على سبيل المثال فتحرير، لا هذا مطلق، فتحرير رقبة. أفدنا يا عماد، أعطنا مثال المجمل. ها أقيم الصلاة تقصد يعني إنما هو محدد قدر الصلاة وإنما هي مجملة. على كل حال هو الفكرة يقول أن المجمل دائما هي الألفاظ التي يعني مثلا عندما تقول فصيام ثلاثة أيام، هذا محدد صيام ثلاثة أيام، لكن عندما يفرض عليك مثلا طاعة معينة دون أن يحيدها أو أن يحددها بدقة قالوا هذا مجمل أو هذا مطلق. فهل يقدح وجود المجمل ووجود المطلق ووجود المتشابه في أن القرآن الكريم هداية؟ قال لا، لأنه لا يوجد في القرآن الكريم مجمل إلا وقد جاء ما يبينه، ولا يوجد مطلق إلا وقد جاء في بعض المواضع ما يقيده إن كان يعني هناك ما يقيده، وهكذا. فالفكرة أن هذا لا يقدح في كون القرآن الكريم هدى للمتقين ما فيه من الإجمال أو ما فيه من التشابه أو ما فيه من الإطلاق. ثم قال والمتقي اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى، والوقاية فرط الصيانة، وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة. هنا يشرح كلمة المتقين ويقول أن المتقي هو الذي يتقي في يقي نفسه المضرة في الآخرة، بمعنى أنه يجتنب المعاصي في الدنيا حتى يتقي المضرة في الآخرة. هذا هو تعريف التقوى. وتعريف التقوى في اللغة هو أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، هذه هي التقوى. وأن تجعل بينك وبين عذاب الله في الآخرة وقاية، هذه هي التقوى في الشرع. لكن البيضاوي هنا فسرها أو شرحها شرحا مفصلا. ماذا يقول يا سعد؟ قال وله ثلاث مراتب يعني التقوى. الأولى التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك، وعليه قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى. الثانية التجنب عن كل ما يؤثر من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم، وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع، وهو المعني بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشر أشره، وهو التقوى الحقيقي والمطلوب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقد فسر قوله هدى للمتقين هاهنا على الأوجه الثلاثة. واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب، أن يكون ألف لامي مبتدأ على أنه اسم للقرآن أو السورة أو مقدر بالمؤلف منها، وذلك خبره وإن كان أخص من المؤلف مطلقا. والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم، لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة، والكتاب صفة ذلك. وأن يكون ألف لام ميم خبر مبتدأ محذوف وذلك خبرا ثانيا أو بدلا، والكتاب صفته. ولا ريب في المشهورة مبني لتضمنه معنى من، منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إن، لأنها تقتضيها ولازمة للأسماء لزومها. وفي قراءة أبي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنى ليس، وفيه خبره، ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول، لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد ثمة. أو صفته وللمتقين خبره، وهدى نصب على الحال، أو الخبر محذوف كما في لا ضير، فلذلك وقف على لا ريب، على أن فيه خبر هدى قدم عليه لتنكيره، والتقدير لا ريب فيه فيه هدى. وأن يكون ذلك مبتدأ، والكتاب خبره على معنى أنه الكتاب الكامل الذي يستأهن أن يسمى كتابا. أو صفته وما بعده خبره، والجملة خبر ألف لام ميم. والأولى طيب. بارك الله فيك. طبعا لاحظت الآن البيضاوي رحمه الله كما مر معنا أيضا في الفاتحة يفصل في مسائل تتعلق بالعبادات، وهنا يتحدث عن التقوى، والتقوى هي من أعمال القلوب، فيفصل فيها تفصيلا بعضهم ممكن أن يوافق فيه وبعضهم لا يوافق فيه. فمثلا عندما يقول وله ثلاث مراتب يعني التقوى، الأولى التوقي من العذاب المخلد الآخرة بالتبري من الشرك، وعليه قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى. قالوا ألزمهم كلمة التقوى أي كلمة التوحيد، كأن كلمة التوحيد هنا هي للتبري من الشرك ومن كل ما يعني يلابسه. فهذه واحدة، التقوى هذه مرتبة الأولى، المرتبة التوقي والتبري من كل ما يخلد في جهنم، وهو التبري من الشرك، لأن الذي يخلدك في النار هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، بدلالة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. طيب والثانية قال التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم، وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع، وهو المعني بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. يقول المرتبة الثانية هي تجنب كل المعاصي والذنوب حتى الصغائر، وهذا هو الذي تدل عليه كلمة التقوى في الشرع، ودل وذكر مثالا على قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، قال اتقوا يعني هنا تجتنبوا المعاصي والذنوب حتى الصغائر منها. وهذا لا خلاف فيه بيننا وبين البيضاوي، هذه المرحلة الأولى والثانية. لكن المرحلة الثالثة عندما قال والثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشر أشره، وهو التقوى الحقيقي المطلوب على الأعم، لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب عفوا وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. طيب هذه المرحلة الثالثة الحقيقة يعني تذكرنا بما كنا تحدثنا عنه في إحدى المحاضرات الماضية من استخدام مصطلحات الصوفية في الكتاب. هذه وهذا المرتبة الثالثة التي يذكرها البيضاوي هنا هي من مراتب التي يتحدث عنها الصوفية، وهي أن لا يشتغل العبد بقلبه إلا بربه، وفيها نوع من الفلسفة التي لا ندخل فيها، لكن نحن نقول التقوى هنا هي فعل الطاعات واجتناب المنهيات، ومن فعل ذلك فقد حقق التقوى، وهي من أفعال القلوب، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم عندما قال فعلم ما في قلوبهم من التقوى ومن الصدق ومن الإخلاص، وهي من يعني المسائل التي كثر الأمر بها في القرآن الكريم، وقد أوصى الله سبحانه وتعالى بها، وذكر الله أنه أوصى بها الأمم التي سبقتنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية عظيمة، ذلك قدمها الله سبحانه وتعالى هنا فوصف بها الذين هداهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، فقال هدى للمتقين، بمعنى أن الذي يحقق التقوى حقيقة هو الالتزام بهذا القرآن العظيم. طيب ثم قال هنا وقد فسر قوله تعالى هدى للمتقين بهذه الأوجه الثلاثة، فتشمل كل هذه الأوجه من أوجه التقوى، تشمل التبري من الشرك والتخلي عن كل المعاصي والذنوب الظاهرة والباطنة والصغائر والكبائر، وتشمل حتى تخليص القلب من كل ما يخالطه. طيب ثم قال واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب، وأطال في هذا بما هو ظاهر يعني في قضية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيها إعرابات وليست من الإعرابات الغامضة، طبعا هي كلها مبتدأ وخبر، ولكن كما تحدثنا في تعانق الوقف يختلف المبتدأ والخبر بحسب موقف القارئ في هذه الآية. ثم يقول وأن يكون نعم، ثم قال ولا ريب في المشهورة، يقول البيضاوي ولا ريب في المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إن. طبعا الذي يقرأ ربما يستغرب ولا ريب في المشهورة، وش المشهورة هذه؟ هل أحد منكم يشير إلى وش معنى قصد، ماذا يقصد بقوله ولا ريب في المشهورة؟ يعني إيش؟ حلو سنت، يعني ولا ريب في القراءة المشهورة التي نقرأ بها والجمهور كلهم يقرؤون بها، يقرؤون ذلك الكتاب لا ريب فيه بنصب ريبة وبناء على الفتح لا ريب، فهذا معنى قول البيضاوي هنا في الكتاب ولا ريب في المشهورة، يعني في القراءة المشهورة، مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس، وهذه مسألة نحوية يا شباب مهمة جدا، لأن لا تعمل عمل إن، وهي لا النافية للجنس، لا رجل في الدار، لا ريب فيه، وهكذا، لأنها لاحظوا في النسخة المطبوعة عندكم في خطأ شنيع صراحة، أنا استغربت منه ولكن تركت سعد قرأه، قال على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إن لأنها تقتضيها ولازمة للأسماء لزومها، فاستغربتنا من هذا التعبير لأنها تقتضيها، بالعكس هي تخالفها تماما، لما رجعت للمخطوط وجدت لأنها نقيضتها، شوفوا كلمة نقيضتها وكلمة تقتضيها، وهذه تشبه إلى حد بعيد في المخطوط كأنها يعني الذي قرأها تقتضيها، في حين أنها في الحقيقة لأنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها، وهذه من القضايا الدقيقة التي يتميز بها المحقق البارع عن المحقق الذي لا ينتبه لمثل هذه المواضع. ولاحظوا كيف أنه يقلب المعنى تماما، ففرق بين قوله لأنها تقتضيها وبين لأنها نقيضتها، مع أن صورتها في الكتابة متقاربة. وهذه تقع كثيرا في المخطوطات وما يسميه العلماء التصحيف، أحيانا تتصحف عليها النون إلى تاء، أو التاء إلى نون، أو الباء إلى ياء، أو العكس، فيقع مثل هذا الخلل. الصواب أصلحوا عندكم بالكتاب لأنها نقيضتها وليس لأنها تقتضيها، في على الصفحة رقم 31. قال ولازمة الأسماء لزوما. طيب قال وفي قراءة أبي الشعثاء، ما هو قال في قبل قليل ولا ريب في المشهورة، صح فعلا هي قراءة الجمهور جميعا، فقط نسب لزيد بن علي أنه قرأ بقراءة لا ريب فيه بالضم، وأيضا أبي الشعثاء وهو سليم بن الأسود المحاربي، أحد التابعين اسمه سليم بن الأسود المحاربي المشهور بأبي الشعثاء المتوفى سنة 82 هجرية، قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه بالضم، مرفوع بلا التي بمعنى ليس. طيب ثم يقول البيضاوي أو رحمه الله، وأذكر كلمة للأزهري أنه قال عند هذا الموضع ولو قال أحد أو قرأ أحد لا ريب فيه بالرفع لصح ذلك لغة، ولكنه لا يصح قراءة به لأن القراءة سنة متبعة. وهذه معلومة مهمة جدا يا أخواني، يجب أن تنتبهوا لها. القرآن الكريم قراءاته كلها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد، انتبهوا ترى هذه مهمة جدا، لا يوجد أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن جاء بعدهم اجتهد في حرف واحد، ولا يجوز له ذلك. وهذا معنى قول العلماء القراءة سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق. قد يأتي أحدكم ويقول طيب معقولة أن كل هذه القراءات حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر؟ نقول نعم نعم، لأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ باجتهاده. ولذلك كان أحد العلماء اسمه ابن شنبوذ في القرن الرابع اجتهد رحمه الله، فقال بقول أن كل ما يصح لغة يجوز القراءة به، زي هذه مثلا لا ريب فيه يجوز في اللغة، قال يجوز، قال إذن يجوز يقرأ بها. طيب هل حفظت عن أحد من القراء؟ قال لا، قال ما هو مشكلة نقرأ بها. فاجتمع عليه القراء والعلماء واستتابوه، وأخذ عليه كتاب من الخليفة أن فلان ابن فلان قد قال بالقول كذا، وقد تاب عنه ورجع عنه وإلى آخره، في مذكورة في ترجمة ابن شنبوذ في كتاب طبقات القراء للذهبي وغاية النهاية لابن الجزري، بل إنني رأيت أحد الذين ترجموا له يقول أنهم قد بالغوا في أذيته بقوله هذا وأسقطوه، وما كان لهم ذلك لأنه كان من العلماء الكبار، لكن الشاهد أنه بس اجتهد هذا الاجتهاد، وقع فريسة لنقد العلماء الحاد، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاجتهاد في قراءة القرآن الكريم، وإنما هو سنة متبعة. يعني مثلا عندما يقول يقرأ حمزة مثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل جاء بها من عند نفسه؟ أقول لا، هو جاء بها لأنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نثبتها. لكن الذين يأتون النحويون يقولون هذه القراءة لا تصح في اللغة، نقول اعكس تصب، نحن نقول خذ القاعدة من القراءة ولا تأخذ القراءة من القاعدة، واضح؟ لأن القراءة سابقة والنحويون الذين وضعوا القواعد جاءوا بعدها. طيب هذه مسألة مهمة جدا يا شباب في قضية القراءات. ثم يقول البيضاوي هنا ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول، قرأت هذا يا سعد ولا باقي؟ قرأته. قال وهذه مسألة مهمة جدا يا شباب، لماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولم يقل ذلك الكتاب لا فيه ريب مثلا، فقدم الجار والمجرور على الصفة هنا ريب. فيقول هنا في قوله سبحانه وتعالى لا ريب فيه أخر الجار والمجرور ولم يقدمه كما في قوله لا فيها غول، قال هنا ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد ثمة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال لا فيها غول يقصد خمر الجنة صح، ينفي الله سبحانه وتعالى عنها أنها تتغول العقل وتذهب بالعقل، فلما قدم الجار والمجرور في قوله لا فيها غول فهمنا أن نفي إذهاب العقل فقط عن الخمر الموجودة في الآخرة، أما الخمر الموجودة في الدنيا فإنها تذهب بالعقل، فلما قدم الجار والمجرور علمنا أن هذه الصفة خاصة بخمر الجنة. هنا لم يقل لا فيه ريب لأنه لا يقصد أن الريب منفي فقط عن القرآن الكريم، ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى لا فيها غول لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصده في آية نفي الغول عن الخمر. لذلك نقول هنا أنه لم يقصد نفي الريب عن الكتاب أو عن القرآن الكريم وإثباته لبقية الكتب، ولم يختص بذلك من بين الكتب، وأنه هنا في هذا السياق لم يقصد التخصيص لهذا المعنى. ثم يقول البيضاوي رحمه الله يشير إلى الإعراب فيما يتعلق بمسألة تعانق الوقف، قال هنا وهدى نصب على الحال أو الخبر محذوف كما في لا ضير، فلذلك وقف على لا ريب ذلك الكتاب لا ريب، على أن فيه كلمة فيه هنا أو الجار المجرور خبر لهدى فيه هدى، وقدم عليه لتنكيره لأن هدى نكرة فقدم الجار والمجرور عليه فيه هدى للمتقين، فنقول فيه هنا هو خبر مقدم جار ومجرور والتقدير لا ريب فيه فيه هدى. ثم قال والأولى، ولعلك تقرأها يا سعد، والأولى أن يقال هنا سوف يلخص دلالة كل هذه التقديرات النحوية التي ذكرها. والأولى أن يقال إنها أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينها. عندك مكتوب إنها أربع جمل؟ ها؟ نعم أربع ما هي موجودة عندي أنا، مكتوب هنا إنها جمل متناسقة لكن هي أربع فعلا صح؟ فألف لام ميم جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم، وذلك الكتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدي، ولا ريب فيه جملة ثالثة تشهد على كماله بأن الكتاب المنعوت بغاية الكمال إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين، وهدى للمتقين بما يقدر له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين، أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول، وبيانه أنه لما نبه أولا على إعجاز المتحدى به من حيث إنهم من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال، واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه الشك والشبهة، وما كان كذلك كان لا محال هدى للمتقين، وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالة، ففي الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل، وفي الثانية فخامة التعريف، وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا عن إبهام الباطل، وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكرا للتعظيم، وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوى متقيا إيجازا وتفخيما لشأنه. بارك الله فيك. هنا يلخص البيضاوي رحمه الله يعني دلالات ما تكلم عنه من قضية الإعراب والتقديم والتأخير في هذه الجملة، وهذا تلخيص في الحقيقة لكلام الزمخشري في كتاب الكشاف، وأيضا لكلام الرازي في كتابه مفاتيح الغيب وفي تفسيره. فهو يقول هنا في قوله تعالى ذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جمعت هاتين الآيتين، أو جمعت هذه الآية إن لم نعد الأحرف المقطعة آية مستقلة، جمعت كل هذه المعاني العظيمة والجزلة. يقول هنا والأولى أن يقال، فجاء فاستخلص المعاني. وطبعا دائما أيها الإخوة لا تستغربون عندما نقف ونعرب ونفصل في الدلالة اللغوية، لأن التفسير يقوم عليها، والذي يريد أن يتجاوز هذه فهو لا يفهم التفسير إلا إذا أراد أن يتجاوزها فيلخص المعاني الإجمالية، هذا جيد يبين المعاني الإجمالية، لكنه لا يستطيع أن يؤسس طلبة علم يعرفون كيف يفسرون القرآن الكريم ويفهمون كيف يصلون إلى الدلالة. لأننا نحن الآن عندما ندقق نحن في الدلالات اللغوية، أريد أن أقول لكم إذا قرأت في أي كتاب آخر غير البيضاوي فوجدت كلمة أخرى غير الكلمة التي ذكرها البيضاوي، ليس معناها أن هذا تفسير خاطئ، لكن معناها أن هذه اللفظة تفسر بهذه اللفظة وتفسر بهذه اللفظة، ويكون هذا من باب اختلاف التنوع، وتفهم أن هذا من أنواع الاختلاف الموجودة في كتب التفسير. وإذا وجدت مثلا تفسيرا آخر لآية يخالف ما عند البيضاوي تعرف سبب الاختلاف. فمثلا عندما يقول البيضاوي قبل قليل أن ذلك عبر بالاسم الإشارة الذي يدل على البعيد لأنها سبقت، لأنها إشارة إلى قوله ألف لام ميم ذلك، فأشار إلى ماضي قد مر. هذا وجه من أوجه توجيه العلماء فعلا، وإن كان الوجه المشهور هو الذي يقول أنه عبر باسم الإشارة المفرد الدال على البعيد لكي يشير إلى الكتاب ذلك الكتاب للدلالة إلى علو مكانته وعلو قدره، هذا هو الصحيح. طيب افرض أنك وجدت هذا في كتاب آخر، هل معناها أن كلام البيضاوي غلط؟ تعرف لا، أول تقول ليس هذا من التفسير وإنما هو اجتهاد في توجيه التعبير، فنقول هو قال عبر بالمفرد الذي يدل على البعيد لكذا، قد تصيب وقد تخطئ، لكنك تستأنس أنت عندما تعلم أن هذا قول ابن جرير الطبري وقول مثلا الواحدي وقول فلان من أئمة المفسرين، فتطمئن أن هذه اجتهادات العلماء المتقدمين، ولكن هي على كل حال اجتهادات في توجيه الدلالة البلاغية في هذه الآية أو في تلك. هنا يصبح لديك، تتكون لديك مع الوقت ما يمكن أن نسميها ملكة التفسير، وهذه هي التي تهمني. أما أن أبين لك معاني الكلمات فقط هذا يعني في الحقيقة لا يغني ولا يسمن من جوع لطالب العلم، لأنه سوف يحتار إذا وجد أي لفظة مخالفة. لكن عندما تدخل في الدلالات وفي التفصيلات اللغوية، هنا البيضاوي يقول والأولى أن يقال إنها جمل متناسقة، وإن كان كما في المخطوطة الأخرى إنها جمل أربع متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة، ولذلك لم يدخل العاطف بينها، لذلك قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ليس بينها عاطف. قال فألف لام ميم جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامه، وهذه ذكرها البيضاوي عندما تحدث عن الأحرف المقطعة، وذكر أن من أوجه تفسير العلماء لوجود الأحرف المقطعة أنها جاءت لتحدي العرب ومن وراءهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الأحرف. طيب ولا ريب، يعني كلمة لا ريب أو جملة لا ريب في جملة، عفوا وذلك الكتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدي، وإن كان هو ذكر فيها عندما قال ذلك الكتاب أنها جاء الوصف هنا بالألف واللام للإشارة إلى أن هذا الكتاب هو الذي يستحق أن يوصف بأنه الكتاب القرآن الكريم هو الكتاب الذي يستحق أن يوصف بالكتاب لما لكماله وعظمته وتناسقه وما فيه من الإعجاز. قال ولا ريب فيه جملة ثالثة تشهد على كماله بأن الكتاب المنعوت بغاية الكمال إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين وهدى للمتقين بما يقدر له مبتدأ. جملة رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين. وهذه قد ذكرناها واستدلينا عليها بقول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا من مزايا القرآن, من مزايا القرآن التي تميز بها واختلف بها عن الكتب السابقة أنه يفسر بعضه بعضا, فتجد في القرآن الكريم آيات توضح بعضها بعضا, وهذا من أعلى أنواع التفسير كما ذكر العلماء في أصول التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن. فتجد أنت أحيانا بعض المعاني أو بعض الآيات كما معنا هنا اختلف العلماء فيها بين قولين وثلاثة, لكن أحد هذه الأقوال يشهد له آيات أخرى فيكون هو أولى الأقوال لأن قد شهدت له آيات أخرى أظهر منه وأوضح. ثم قال وهدى للمتقين بما يقدر له مبتدأ. جملة رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول وبيانه أنه لما نبه أولا على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه الشك والشبهة, وما كان كذلك لا محالة أنه هدى للمتقين. وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالة. وطبعا النكتة تستخدم يا شباب في كتب التفسير وفي كتب البلاغة كثيرا كلمة نكتة, وتجدونها في مؤلفات العلماء النكتة, المقصود بها دقائق العلم سواء كانت دقيقة من دقائق علم النحو أو دقيقة من دقائق علم البلاغة أو نحو ذلك تسمى نكتة. قال ففي الأولى الحذف والرمز, قصدي ألف لام ميم في قوله الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليق, هذا من كلام الزمخشري بالمناسبة, والزمخشري هو يعني قد بنى كتابه عليه فيما يتعلق بالدلالات البلاغية وهي من أميز ما في كتاب الزمخشري. قال وفي الثانية فخامة التعريف في قوله الكتاب ذلك الكتاب. وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا عن إيهام الباطل في قوله فيه هدى. قال وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكرا للتعظيم هدى, هنا نكرة. قال وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية وتسمية المشارف للتقوى متقيا إيجازا وتفخيما لشأنه. وقد أيضا فصلها كما مر معنا في أن الله سبحانه وتعالى خص المتقين هنا بالذكر لكونهم هم الذين ينتفعون بالقرآن الكريم حق الانتفاع, وهم الذين يعني تكثر مخاطبتهم في القرآن الكريم وتكثر مناداتهم في القرآن الكريم باعتبار أنهم هم أكثر الناس انتفاعا بكلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يرزقنا وإياكم الهداية بهذا القرآن وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولا نستكثر أيها الإخوة مثل هذه المجالس ولو أطلنا عليكم في التفقه في كلام الله سبحانه وتعالى, ولا سيما أنكم تجدون يعني بعض الصعوبة في ممارسة كلام البيضاوي رحمه الله, ولكن ستكون عاقبتها حميدة لأنه يتدرب الطالب على معرفة دقائق تعبيرات المفسرين, والبيضاوي يعتبر من أشهرهم وأكثرهم في هذا الأسلوب, لكنه بعد الاستمرار فيه التعود فيه ينفتح للطالب ويستطيع أن يقرأ في كتاب ابن جرير الطبري ويقرأ في كتاب الكشاف الذي هو أصل من أصول هذا الكتاب ويفهم دقائق ما تدل عليه عبارات العلماء من المفسرين المتقدمين رحمهم الله. ونحن نؤكد أيها الإخوة دائما أنه ينبغي على طالب العلم العناية بكتب العلماء المتقدمين, هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة عندنا جميعا. كتب العلماء المتقدمين من المفسرين والفقهاء والمحدثين هي الأصل الذي بنيت عليه علوم الشريعة. وعندما ندعو نحن إلى التجديد فإنما نقصد هذه الحقيقة، وهي العودة إلى الأصول وإلى أصول كتب العلم وإلى أصول العلماء الذين وعبارات العلماء الذين أسسوا لهذه العلوم، حتى لا ننحرف في الفهم. فقد وقع الانحراف عند بعض المتأخرين، وأذكر هذا رحمه الله محمود شاكر قد أشار إلى هذا في استدراكات ابن كثير رحمه الله على الطبري. ففي مواضع كثيرة يستدرك ابن كثير على الإمام الطبري، ويكون الخطأ أنه لم يفهم عبارة الطبري فهما دقيقا، يعني غرابة لفظة الطبري أحيانا وتعبيره. والذي قرأ منكم في تفسير الطبري يجد هذه الحقيقة، هناك غرابة في أسلوب الطبري وفي تركيبه لكلامه، ولذلك ممارسة كلام المتقدمين تسهل التعامل مع هذه الكتب المتقدمة، وتجعل طالب العلم دائما يتعامل معها ويتجرأ على القراءة فيها وعلى الرجوع إليها. وهذا الذي هو يعني هو مقصد من مقاصد مثل هذه الدروس. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يجعله حجة لنا، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.